ومن دعا به وجب ومن حكم به عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القران يوم القيامه فيقف بين يدي الله عز وجل فيقول القران الله يحفظه فيؤمر به فيلبس حله كرامه فيقول القران الله يؤمر به فيلبس تاج الكرامه فيقول القران اللهم ارضى عنه وارضى عنه. صدق رسول الله مع القران الكريم وقال المشهور بطريقه العربيه ومطلوب الشباب المولوده وهو فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجفري. لدى الله بالتوفيق ولدى ولكم وحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستخذه وكيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء mm-hmm. الله قرضا حسنا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور فأما اليتيم فلا تقهر القهر وأن السائر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة اللهم لا صواب ما قرأناه أمر ما قرأناه هدية الله حضر تحية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ذات إكرام إلى رحمة الله وإلى ما تنوى ما تبنى ما تنسمى جميع من الفاتحة صدق الله العظيم واخوات الإيمان والإسلام عشنا في رحل كلمات الله المباركة التي تلا على مسالح رأسكم الوكر المشهور بجمهورية المصر العربية والمقيم بشبارة الميمونة وهو فضيلة الطارق الشيخ سعيد عبد العزيز الجسري أسرة المباركية تقدم خالص السر وكل من أساء في زكوبتها ولا أراكم الله مكروعا في عزيز نبيكم لقد لكم عزيز الرياء عبر موجات زعاتنا المحلية والأنفسة الكهربائية والمخازن الفراشة الكبرى إدارة طلعة حق السريع الكبري وأولاد الشمارة وشكر الله تعالى الجميع